من أهم صور البر بالأخت الوقوف إلى جوارها والمساعدة في أزماتها والاجتهاد في حل مشكلاتها، فبأخيها يقوى ضعفها وترفع رأسها. فهذا الصحابي الجليل معقل بن يسار رضي الله عنه كانت له أخت يتقدم الناس لخطبتها، فكان يتريث حتى يجد كفءا لها يرعاها ويكرمها، فخطبها ابن عم لها فزوجها إياه، فاصطحب ما شاء الله تعالى، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب، فقال له معقل: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أردت أن تخطبها؟ فلا والله لا أنكحها لك أبدا. فأنزل الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: فلما سمعتها قلت سمعا لربي وطاعة، ثم دعوته فقلت: أزوجك وأكرمك. فحرص رضي الله عنه وأرضاه على إعانة أخته وصيانة حقوقها وعلى حفظ كرامتها وعلى إظهار عزها، وهذا واجب شرعا وعرفا، سواء كانت شقيقة أم أخت لأم أو أخت لأب، فلكل منهن حقوق على أخيها.